الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة البقرة، ومع الآية 22، وهي قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآية التي قبلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الذي يستحق العبادة؟ الذي خلق. الذي خلقك هو وحده يستحق العبادة، والذي أمدك بكل ما تحتاج هو وحده يستحق العبادة، والذي أمرك بيده هو وحده يستحق العبادة، والذي مصيرك إليه هو وحده يستحق العبادة. خلقك وأمدك وجعل أمرك بيده ومصيرك إليه، هذا الذي ينبغي أن تعبده. لذلك بعض الناس يعبدون ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا حياة ولا نشورا، وهذا هو الخطأ الجسيم، وهذا هو الحمق البالغ والغباء الشديد، أن تتجه إلى جهة لا تملك لها نفعا ولا ضرا، لا تملك لك ولا تملك لذاتها نفعا ولا ضرا، وكأن الطريق مسدود. هناك إحباط شديد يصيب هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، لأن كل جهة دون الله عز وجل ليس لها من الأمر شيء أبدا، ولا تملك لك نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا حياة ولا أمنا ولا توفيقا ولا نصرا ولا تطمينا ولا تمكينا، لا تملك لك شيئا، ومع ذلك فالإنسان يعبد هذه الجهة ويمحضها حبه وولاءه، وهو بهذا يمشي في طريق مسدود. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني كنت قد ضربت حول هذه الفكرة مثلا، أنه يمكن أن تتجه إلى مدينة ولك فيها مبلغ كبير كبير، يمكن أن ترتكب وأنت في الطريق إليها آلاف الأغلاط، لكنك تسير نحوها وستأخذ هذا المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تتجه في طريق معاف لا تجد فيه شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الذي خلقك الذي أمدك، الذي يسيرك، الذي أمرك بيده، الذي إليه يرجع الأمر كله، الذي مصيرك إليه، هذا وحده الذي ينبغي أن تعبده، ولا ينبغي أن تعبد سواه، ولا ينبغي أن تتجه إلى سواه، ولا ينبغي أن تجير لغيره، ولا ينبغي أن تكون محسوبا على غيره، يجب أن تكون محسوبا على الله وحده، لا يليق بك أن تكون لغير الله، إنك إذا تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حينما تحتقر نفسك تتجه إلى غير الله، عبد ضعيف مثلك، نقطة دم في دماغه تجعله مشلولا، ونمو عشوائي في بعض أنسجته تجعله مصابا بمرض خبيث يسلم الأمر لغيره. الإنسان ضعيف، ضعيف جدا، فكيف تتجه إليه وكيف تعلق الأمل عليه؟ ولا يملك حياته، لا يملك حياته هو. فيا أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والدين كله توحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأقرب اسم من أسماء الله تعالى إلى العبد اسم الرب، وأقرب شيء إلى الطفل أمه، لأنها تربيه، تمده بالحليب، تمده بالرعاية، تعطف عليه، ترعى شؤونه، تأخذ بيده، ترقى به. أقرب كائن في حياة الطفل أمه، وأقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان رب العالمين، هو يربيه. إذا أودع الله في قلب الأب رحمة فمن الله عز وجل. إن رأيت أبا يرحم ابنه هذه رحمة الله، إن رأيت أما تعطف على ابنها هذه رحمة الله. يعني قصة رمزية لها معنى عميق. أحد الأنبياء رأى امرأة تخبز وابنها إلى جنبها، كلما ألقت وضعت رغيفا في التنور ضمت ابنها وقبلته، فعجب هذا النبي من رحمة هذه الأم بولدها، فقال الله له: هذه رحمتي يا عبدي، وسأنزعها. فلما نزع من قلبها الرحمة ألقته في التنور. إن رأيت أما تعطف على ابنها هذه رحمة الله، إن رأيت حيوانا يعطف على أولاده هذه رحمة الله. كل الخلائق يتراحمون بجزء من رحمة الله، بل إن الرحمة التي في قلبك تتناسب مع اتصالك بالله عز وجل بالضبط. فأشد الخلق اتصالا بالله هو رسول الله، إذن هو أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق. ذهب إلى الطائف وكذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم بإيذائه، فلما جاءه جبريل وقال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لم ينتقم مع أنهم بالغوا في الإساءة إليه. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. يا أيها الإخوة الكرام، إليكم هذا القانون مستنبط من هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا معهم، فالتفوا حولك وأحبوك وفدوك بأرواحهم وأولادهم ونسائهم، وكانوا معك في كل شيء إلى نهاية الطريق. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، وهذا الذي يفقده المسلمون اليوم. مظاهر الإسلام صارخة ولكن الحب معدوم بين المسلمين. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن امرأة أنصارية تتفقد أقرباءها عقب معركة أحد، تذهب إلى ساحة المعركة فإذا زوجها شهيد، ثم ترى أباها شهيداً ثم ترى أخاها ثم ترى ابنها. معقول؟ زوجها وأبوها وأخوها وابنها، وتقول ما فعل رسول الله؟ فلما رأته بأم عينها واطمأنت على سلامته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. هكذا كان أصحاب النبي، هكذا كان حبهم لرسول الله، هكذا كانت تضحياتهم. بهذا وصلوا إلى المشرقين، بهذا مكنهم الله في الأرض، بهذا استخلفهم، بهذا بدل خوفهم أمنا، بهذا دانت لهم أنحاء الأرض. يعني هارون الرشيد جاءته رسالة من إمبراطور الروم، تقول هذه الرسالة: إن الإمبراطورة التي سبقتني دفعت لك الجزية، وكان الأولى أن تأخذها منك، فرد كل شيء أخذته منها وإلا بيني وبينك القتال. كتب له من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم الجواب: ما تراه لا ما تسمعه. فغذاه وقهره وجعله يدفع الجزية ضعفا. هكذا كان المسلمون يوم كانوا مع الله، كلمتهم هي النافذة، هي العليا. ولكن حينما تركوا سنة رسول الله اختلف الوضع، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة الكرام، قضية عبادة الله عز وجل أخطر موضوع في حياة المؤمن. تعبد من؟ العبادة غاية الخضوع، تخضع لمن؟ هل تخضع لغير الله؟ أقول لكم هذه الكلمة قلتها في بعض الخطب: حينما يطيع الإنسان مخلوقا كائنا من كان ويعصي ربه، فهو ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. لماذا؟ لأنه تصور أن طاعة هذا المخلوق القوي في نظره أثمن عنده من طاعة الله. إذن لم يقل الله أكبر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. الذي يغش المسلمين ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن هذا المال الذي يأخذه من هذا الغش أثمن عنده من طاعة الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والذي لا يقيم الإسلام في بيته إرضاء لزوجته وأولاده، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى إرضاء أهله وأولاده أثمن عنده من إرضاء الله عز وجل. قضية مصيرية هو الجواب عن سؤال كبير: لماذا نحن كذلك؟ لماذا المسلمون يعدون خمس العالم 1.2 مليار وليست كلمتهم هي العليا؟ ترتعد فرائصهم إذا حدث شيء في العالم ونسب إليهم، لأن الغضب سينصب عليهم. أهذه حياة؟ لأنهم اعتزوا بغير الله، لأنهم أرادوا عزا لا عن طريق الدين، عن طريق شيء آخر. أيها الإخوة الكرام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو الذي خلق وهو الذي يربي يمد بما تحتاج، وهو الذي يربي نفوسنا ينقلها من حال إلى حال من طور إلى طور، هو الذي يراقب أعمالنا يطلع على ما في سرائرنا يحاسبنا على خواطرنا، هو الذي بيده كل شيء إليه مصير كل شيء. كل شيء أيها الإخوة، هذا الإله ينبغي أن تعبده، ينبغي أن تنتمي إليه، ينبغي أن يكون ولاؤك له، حبك له، إخلاصك له، شبابك له، حياتك كلها له، مالك له، ذكاؤك له، طلاقة لسانك له، خبرتك له، علمك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين. الرباني الذي لا يشغل ساحته إلا الله، لا يعمل إلا لله، لا يرضي غير الله، لا يخاف إلا من الله، لا يسعى إلا لطاعة الله، لا يهاب أحدا إلا الله. هذا هو التوحيد. ائتني باثني عشر ألف موحد، اثني عشر ألف، ولن يغلبوا في الأرض. في الحديث الصحيح لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة، لن تغلب. لن تغلب تفيد تأبيد النفي، تأبيد النفي. لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة. إن لم يصلح المجتمع كله فعليك بإصلاح نفسك. إن لم يصطلح الناس مع ربهم اصطلح أنت مع الله. إن لم يقم الناس الإسلام في بيوتهم أقم أنت الإسلام في بيتك، أقم الإسلام في عملك، كن مع الله ولا تبالي. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الأساسية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قضية ثابتة. من يستطيع أن يدعي أنه خلق الناس؟ من يستطيع أن يدعي أنه خلق الأرض؟ أنه أنزل الماء من السماء؟ شيء بديهي. حتى إن الكفر يعني الإيمان. كيف؟ كفر غطى، غطى شيء. ما هذا الذي تغطيه؟ هو الإيمان. يعني الكافر يقول لك مصرف مثلا بنك إسلامي، معنى الآخرون غير إسلاميين. كلمة إسلامي تعني وصف لغير جهاز. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أسماء جلاله بأسماء جماله. أسماء جلاله قهار. إن بطش ربك لشديد. الله منتقم. هذه أسماء الجلال، كيف تتقيها؟ بطاعته. فإذا أطعته نلت أسماء الجمال. هو الرحيم، هو الودود، هو اللطيف، هو المعطي، هو المعز، هو الرافع، هو العدل. تتقي أسماء جلاله، تتقي أسماء جلاله بأسماء جماله. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية شرحت في الدرس الماضي. بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. الحقيقة الفراش مريح. ما كان الفراش فراشا إلا لترتاح عليه. لين، مريح، نظيف، يتناسب مع جسمك، يتفاعل مع خطوط جسمك، ترتاح عليه. قدم الله لك نموذجا لشيء قريب منك. يعني الإنسان وهو نائم أقرب شيء إليه فراشه. ما سمي فراشا إلا لأنه مريح. الله جل جلاله جعل لك الأرض فراشا، يعني جعلها مستوية. فلو جعلها هكذا قد تشتري أرض في سفح جبل تنفق عليها مئات الألوف لتجعلها مصاطب مصاطب، شيء متعب. جعل لك الأرض فراشا، جعلها مستوية. ولو جعلها صخرية ماذا تفعل بها؟ جعلها تربة تنبت لك الزرع. جعلك مستقرا عليها عن طريق الجاذبية، جعلها لك فراشا. أودع فيها الماء، أودع فيها المعادن، أودع فيها أشباه المعادن. عناصر الأرض متنوعة لحكمة بالغة بالغة أرادها الله. جعل كل عنصر له درجة انصهار خاصة. ولو أن كل العناصر لها درجة انصهار واحدة لوجدت الأرض كلها صلبةً أو سائلة أو غازا، تجد شيئا صلبا، الحديد قاسي، الصخر قاسي، الرخام قاسي، المعادن قاسية، قاسية ومتينة. بالمقابل تجد بعض الأجسام اللينة، الكوشوك، الفلين، بعض النباتات، الصوف، القطن، في أشياء سائلة، في أشياء غازية. هذا التنوع بين الصلب واللزج والمرن والسائل والغاز، لتكون الأرض فراشا، تحتاج إلى هواء تستنشقه غاز، تحتاج إلى ماء تشربه سائل، تحتاج إلى فراش تنام عليه لين، تحتاج إلى معدن قاسي تصنع منه مركبتك والمحراث الحديد. جعلها الله فراشا، جعلها تنبت، يعني جعلها فراشا بمعنى أنه جعل فيها أسباب استقرارك عليها واستمرار حياتك فيها. لو سكنت في بيت ما في ماء تخرج منه، لو سكنت في بيت ما في تدفئة بالشتاء تخرج منه، لو سكنت في بيت ما في تكييف في الصيف تخرج منه، لو سكنت في بيت ما في فراش كيف تنام على الأرض؟ يعني هذا البيت لماذا تستقر فيه؟ في ماء، في هواء، في طعام، في ثلاجة، في غرفة ضيوف، غرفة جلوس، غرفة في حمام، في مطبخ، في غرفة الأولاد. هذه الغرف وهذه التنافس وهذا الفرش وهذه الأدوات كلها وسائل الاستقرار في هذا البيت والاستمرار. وكذلك الأرض جعل الله فيها أسباب استقرارك واستمرارك فيها، إذن هي كالفراش، تحتاج إلى معدن تصنع منه طائرة، يجب أن يكون خفيفا جدا ومتينا جدا، الألمنيوم معدن يتميز عن غيره. لو أن الطائرة من حديد لكان كلفة طيرانها 10 أضعاف، لكنها معدن الطائرة متين وخفيف في وقت واحد. تحتاج إلى معدن ينصهر بدرجة 100. كيف تعامل الحديد مع الحجر؟ عندك دكان ولها باب، تريد أن تضع القفل على الحجر، معدن الرصاص ينصهر في درجة 100. هذا المعدن له خاصة ينفرد بها، أنه حينما يبرد يزداد حجمه، فيكفي أن تحفر الحجر على شكل إجاصة، وأن تضع الحديد في الحجر، وأن تسكب الرصاص، فحينما يبرد يتمدد، ما في قوة تنزع الحديد من الحجر. من خلق هذا المعدن خصيصا لهذا الاستعمال؟ الله جل جلاله. تحتاج إلى معدن يكون قيما للأشياء، جعل الذهب والفضة، هذا المعدن مهمته أن يكون قيم للأشياء، يصنع منه النقد. تحتاج إلى معدن يعني ينقل الحرارة، النحاس، أسلاك الكهرباء من النحاس، أواني المطبخ من النحاس. تحتاج إلى معدن لين، القصدير، معدن قاسي، معدن متين، معدن مقاوم، معدن لا يصدأ. رأيت صورة لسبائك ذهبية استخرجت من البحر، وكانت قد وجدت في البحر قبل 100 عام، سفينة غرقت بين أمريكا وأوروبا، وفيها خمس أطنان من الذهب على شكل سبائك، بحث عنها ووجدت، استخرجت، والله كأن هذا الذهب سبك من يوم، 100 عام في أعماق البحار ما تأثر أبدا. خلق لك هذا المعدن خصيصا ليكون نقدا لك. والألمنيوم له فائدة، والرصاص له فائدة، والنحاس له فائدة، والمعادن لا تنتهي، والحديث عن المعادن يطول، وكل معدن له خصائص، وإذا دمجت معدنين جاءت خصائص جديدة ليست في أحد المعدنين. علم المعادن علم عميق وطويل وفيه أسرار كبيرة جدا. من الذي خلق هذه المعادن؟ المعدن الأساسي الذي هو قوام حياتنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ما من شيء تراه عينك إلا والحديد أحد أسباب وجوده أبدا، كل الأدوات من الحديد. فهذا معنى قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. في أسماك تأكلها، في أطيار، في حيوانات خلقت خصيصا لك مذللة، وذللناها لكم. البقرة مذللة، أما إذا جنت لا تبقي ولا تذر، صاحبها يضطر أن يطلق عليها الرصاص. بالأصل خلقت مذللة، أما إذا أصابها مرض الجنون الذي دفع ثمنها 100,000 يطلق عليها الرصاص لأنها تصبح مجرمة. من ذللها؟ في خروف وفي ضبع. من ركب في الخروف هذه الطباع اللينة؟ لا تخاف منه، لا تتهيبه أبدا، ينساق لك حتى إلى الذبح ينساق لك، بينما الضبع تحسب له 1,000 حساب وحساب. فالحيوان الذي تأكل منه مذلل، والماء الذي تشربه مذلل. من جعل هذا الماء عذبا فراتا بعد أن كان ملحا أجاجا؟ شيء لا يصدق. من أجل أن يكون الماء، أن يتبخر ماء البحر فيصبح سحابا وينقلب إلى أمطار، وتكون هذه الأمطار في أعماق الأرض، جعلت هذه المسطحات المائية الواسعة جدا، يعني 4 أخماس اليابسة بحر. هذا البحر يتبخر ليشكل سحابا، ليصبح أمطارا، ليستقر في باطن الأرض. من أودع في هذه الأرض الينابيع؟ في بعض البلاد 4,000 جزيرة، وفي كل جزيرة نبع يتناسب مع مساحتها، وكل هذه الجزر تأخذ المياه من جبال في آسيا. إذا هناك تمديدات من أعماق الجبال إلى هذه الجزر. هذا صنع الله عز وجل، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فيها هواء والهواء متوازن. لو أن الهواء على شكل آخر، لو أن نسب الأكسجين في الهواء عالية لاحترق كل شيء، ولو أن نسب غاز الفحم عالية لما اشتعلت النار إطلاقا، ولو أن النبات يتنفس مثلنا الأكسجين ويعطي غاز الفحم لانتهى الأكسجين من 1,000 سنين. ما هذا التوازن الرائع؟ النبات يأخذ غاز الفحم يعطي الأكسجين، الإنسان يأخذ الأكسجين يعطي غاز الفحم، الهواء، الماء، خصائص الماء لا لون له، لا رائحة، لا طعم، يتبخر بدرجة 14، سريع النفوذ. هذا الماء لا يقبل الضغط، لو وضعت متر مكعب من الماء وفوقه 800 طن لا تنضغط ولا ميلي. أما حينما يتمدد لا شيء يقف أمامه، يصدع الفولاذ. إذا جمدت الماء في الفولاذ والماء بعد التجمد يتمدد، يتصدع الفولاذ من الماء. الماء مصمم، الماء كأي عنصر إذا بردته ينكمش عند الدرجة الحرجة +4 يتمدد. ولولا هذا التمدد لما كنا في هذا المسجد، ولا وجدت كائنا حيا على وجه الأرض. تمدد الماء في الدرجة +4. الأرض فراش بهوائها، بمائها، بنسب البحار إلى اليابسة. اليابسة فيها مناطق خضراء وفيها صحارى قاحلة. قد يقول قائل: لما هذه الصحارى؟ لو أن الأرض كلها خضراء لما عشنا. هذه الصحارى الحارة تشكل حرارة تسخن الهواء الذي فوقها، الهواء إذا سخن تخلخل فقل ضغطه، والهواء البارد ينكمش يزداد ضغطه. من وجود ضغطين متفاوتين تمشي الرياح. أساس الرياح منطقتان ذواتا ضغطين متباينين أبدا، لأنه في القطب الهواء بارد ضغطه مرتفع منكمش، وفي خط الاستواء الهواء مخلخل ضغطه منخفض. تأتي الرياح من الشمال إلى الجنوب والأرض تدور، الرياح تأتي إذن من الشمال إلى الجنوب الشرقي، هذا مسير الرياح. وللبحث الرياح بحوث طويلة، والله عز وجل فضلا عن أنه هيأ لنا الأساسيات أعطانا الأشياء المحسنة. في أزهار، يعني في بعض المجلدات 18 مجلدا، كل صفحة في هذه المجلدات فيها رسم زهرة، وكل هذه الصفحات في 18 مجلدا هي أنواع الأزهار التي خلقها الله لهذا الإنسان. فالأزهار خلقت تكريما للإنسان، الروائح العطرية خلقت تكريما للإنسان، التوابل خلقت تكريما للإنسان. في أطعمة كثيرة، وفي نباتات كثيرة، وفي روائح كثيرة، ليس هدفها أن تقوم حياتك بها، هدفها أن تتنعم بها. وهذا يشير إلى اسم الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذا كله من معنى هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. أيها الإخوة، الحقيقة الحديث عن أن الأرض فراش لا ينتهي، كل شيء في الأرض مخصص للإنسان، بدءا من حجم الأرض. لو كان حجمها 10 أضعاف لكان وزنك 10 أضعاف، لو حجمها العشر كان وزنك العشر. لو ما في جاذبية الحياة لا تطاق، لأن الله عز وجل يقول أمن جعل الأرض قرارا، أنت مستقر عليها بفعل الجاذبية. في شيء آخر، لو أن الليل 100 ساعة الحياة لا تطاق، تنام وتستيقظ وتنام وتستيقظ، طاقتك للنوم 8 ساعات والليل 100 ساعة. ناس يعملون في الليل لا أحد ينام، ضجيج وعمل. أما ربنا عز وجل جعل الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، ويختلفان من بين فصل إلى فصل. حتى الليل والنهار مصمم للإنسان، وزنه للإنسان مصمم. بعدين هذا التناسب، مثلا هذا الحليب الذي تنتجه البقرة يتناسب تناسبا مذهلا مع جسم الإنسان، وهو غذاء كامل. فالذي خلقه هو الذي خلق البقرة، وخلق هذا الحليب خصيصا له، لأن وليد البقرة يحتاج إلى 2 كيلو في اليوم، أما البقرة تعطي 40 كيلو. طيب هذا الخروف تنتفع من كل شيء فيه، من جلده إلى صوفه إلى لحمه إلى دهنه إلى شحمه إلى أمعائه إلى كل أعضائه، خلق خصيصا لك. الفواكه، انظر إلى التفاحة، شكلها جميل، حجمها معقول، رائحتها عطرة، قشرتها مانعة، طعمها لذيذ، فيها غذاء مفيد، فيها مواد سكرية ومعادن وفي حديد. طيب من جعل مقوماتها مضمونة، عناصرها قوامة؟ لو أنها كالصخر كيف تأكلها؟ تحتاج إلى مطحنة بحص، ما بتاكل معك. قوامها معقول، قشرتها حتى قطفها سهل. يعني أحيانا عنقود العنب لو أردت أن تسحبه سحبا لانعصر في يدك ولا ينسحب معك، أما بحركة معاكسة تنزعه من على الشجرة. كل شيء مصمم. هذا البطيخ يجب أن ينضج خلال 90 يوم لأنه فاكهة الصيف، لو أنه نضج في يوم واحد لا تنتفع منه إطلاقا. كذلك الخضروات، أما المحاصيل يجب أن تنضج في يوم واحد تسهيلا لجنها. طيب هذه الفواكه مبرمجة، كل فترة من الصيف تنضج فاكهة، تبدأ بهذه الفاكهة ثم هذه الفاكهة، مبرمجة فيما بينها ومبرمجة في نضجها في ذاتها. والاستمار الكبير على الأرض، لو أنها على الشجر لصار هناك حوادث موت كثيرة جدا. لو بطيخة 12 كيلو وقعت على إنسان تميته. بطيخ على الأرض، والفواكه اللطيفة على الشجر، والشجر قريب، يعني في تصميم بالكون مذهل. هذه أرض فراش بحجمها فراش، بنسب الماء إلى اليابسة فراش، بليلها ونهارها فراش، بشمسها لو أن الشمس أقرب لاحترق كل ما على الأرض. يعني نموذج قبل أسابيع، الحرارة 51، كاد الناس يخرجون من جلودهم. من صمم هذه الحرارة بشكل معتدل بين 10 بين 5 و35 على مدار السنة؟ هذه فراش. فحجم الأرض وشكل الأرض الكروي والشمس والليل والنهار والجاذبية والماء والهواء والمحاصيل والفواكه والخضروات والأسماك والأطيار والمعادن وأشباه المعادن والفيتامينات وتصميم الفواكه والخضروات مع جسمك، هذا كله جعل لكم الأرض فراشا، شيء مريح. يا أيها الإخوة الكرام، يعني في أشياء والله لا تنتهي، والله ما ذكرت إلا القليل إلا الذي حضرني وأنا ألقي هذا الدرس. أما استقصاء هذه الحقائق يشمل الأرض كلها. فحينما تقول الحمد لله رب العالمين، حينما تركع، حينما تسجد، لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى خلق لك الأرض فراشا، يعني سمح لك تبني بيت، أعطاك مواد أولية للبناء. يعني هذا الإسمنت في الأساس ليس من صنع البشر، من أعطى هذه المواد مواد الإسمنت خصائصها فسهل عليك البناء؟ من أعطى الحديد خصائصه فسهل عليك البناء؟ من خلق هذا الوقود السائل سهلت عليك الحركة؟ لأن الآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني عزي خلق المركبة والطائرة والباخرة إلى الله، ومعنى عزي إلى الله يعني هو الذي خلق موادها الأولية، وهو الذي خلق الوقود السائل الذي أودعه الله في الأرض. هي الطاقة، من خلقها؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وأحدث نظرية للبترول أنه في العصور المطيرة انتمرت هذه النباتات العملاقة في باطن الأرض وهي طاقة مخزونة فأصبحت بترولا. وصناعات البترول لا تعد ولا تحصى، بل إن استهلاك البترول في الوقود يعد استهلاكا له غير معقول، له استعمالات أخرى. الآن كل شيء من البترول. طيب هي الأرض فراش، يعني كل شيء فيها، يعني شيء بلفت النظر. في الحرم المكي والمدني رخام أبيض تدوسه عند الظهيرة، وأشعة الشمس قد تصل حرارتها تحت الأشعة إلى 80، تدوس على هذا الرخام فإذا هو بارد، شيء لا يصدق. أحد أنواع الرخام النادر بالعالم، كأن الله صممه لهذا الحدث، أن الحجاج والعمار يطوفون حفاة. والدليل الرخام القديم تحت الأروقة لو جاءته الشمس وسرت عليه كما لو وضعت يدك على مكواة حارة بالضبط، لا تستطيع أن تسير عليه. من صمم هذا الرخام؟ يعني كل شيء في الأرض جاهز، ولا تزال الأرض تملك يعني ثروات لا يعلمها إلا الله. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. المعادن والفلزات التي اكتشفت والتي لم تكتشف. في البحر وحده مليون نوع من السمك، مليون، مو مليون سمكة، مليون نوع من السمك، بدءا من الحيتان الزرقاء 150 طن، يعني شيء لا يصدق، مخلوق هائل. مدينة 90 برميل زيت يخرج منه، 90 برميل زيت، في 50 طن لحم و50 طن دهن، وفي أرقام لكبده ولدماغه ولمعدته، شيء لا يصدق. وليده يرضع منه 300 كيلو في الرضعة الواحدة، 3 رضعات طن حليب بده وليده. إلى سمك صغير تراه في بعض أحواض السمك، سمك تزييني، سمكة صفراء، سمكة خضراء، سمكة فسفورية، سمكة شفافة، سمكة سوداء، هي للمنظر فقط، سمك تزييني. النباتات، هذا النخل يعيش 6000 عام، هناك نخل نأكل منه التمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تعيش النخلة 6000 عام وتعطي تمرا في 46 مادة غذائية، صيدلية التمرة، صيدلية. العسل، ماذا أقول؟ أنواع النباتات لا تعد ولا تحصى. والله مرة ذهبت إلى بلد غربي، دخلت إلى مكان لبيع الخضروات، يعني 10 أنواع لا أعرف ما اسمها ولا شكلها، شيء غريب. أنواع النباتات لا تعد ولا تحصى، أنواع الأزهار، أنواع الأطيار، أنواع الأسماك، أنواع المعادن، أنواع الفلزات، هذا كله من أجل الإنسان. سخر الله لنا كل شيء تكريما لنا، أما هذا المسخر غافل عن الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الذي سخرت له كل هذه هو وحده الغافل، ما موقفه يوم القيامة وقد رأى كل المخلوقات سخرت له وهي تسبح الله عز وجل؟ والله أيها الإخوة، لو عرفنا الحقيقة لما نمنا الليل، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت، ما أكلتم طعاما عن شهوتي، ولا دخلتم بيوتكم تستظلون بها، ولا ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني والله ما ذكرت شيئا من هذه الكلمة. هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل فراش تمام. يعني الآن أنت في حر، في وسائل تخفيف الحر، في برد، في وقود، في مدافئ، أنت تحتاج إلى الماء، الماء موجود، تستخرجه من أي مكان، أي مكان، إذا حفرت البئر تصل إلى الماء. من أودع الماء في الأرض؟ الله جل جلاله. نظام المطر، نظام الرياح، نظام هذا كله يحتاج إلى دراسات. فيا أيها الإخوة، كلمة فراش كلمة دقيقة جدا، يجب أن نذوب شكرا لله عز وجل. والإنسان حينما يقف بين يدي الله عز وجل ليقول الحمد لله رب العالمين، هل حمدت الله على أنه أوجدك؟ وهل حمدت الله على أنه أمدك؟ وهل حمدت الله على أنه هداك إليه؟ هناك شعوب 900 مليون في بعض البلاد يعبدون البقر، 900 مليون. شعب اليابان يعبد ذكر الرجل، شعوب تعبد الجرذان، شعوب تعبد النار، والشعوب المتحضرة تعبد أهواءها، تعبد المرأة، تعبد شهوتها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لكن المؤمن وحده يعبد الله، يعبد خالق الكون، يعبد رب العالمين، يعبد المسير، يعبد الحكيم، يعبد القدير، يعبد الغني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.